مسألة أخرى مهمة. قال رجل: أنا لا أريد لا هذا ولا هذا، أنا صاحب تجارة وعندي مليون ريال ليتيم، أبتاجر بالمال على أنه لي، لا لا لا علاقة له، بمعنى أقترضه بما مضعه في البنك، أقترضه وأتاجر به والمال مضمون عندي، متى ما كبر يجد مليون ريال، هذا جائز، هذا جائز، لأنه يقول أنا لا أريد التجارة بماله حتى لا أضمن ولا أقع في مشاكل، أنا إذا مضاعه في البنك عوضا عن أن أضع في البنك أنا أتاجر به، وهذا جائز بشرط أن يكون له غطاء فيما لو خسر ماله، قد يخسر ماله لم يكن له غطاء، إذا ما كان له غطاء من المال كأراضي أو عقار كيف نستخلص منه هذا المليون؟ يذهب مال اليتيم إذا كبر.